إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع مداخلة فضيلة الشيخ أبي الخطاب طارق درمان حفظه الله، والتي سجلت في ختام فعاليات الدورة، وذلك يوم الجمعة في 14 من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 ألف، الموافق لليوم الثاني من الشهر الثالث لعام 18 و2000. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإننا نحمد الله العلي الأعلى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك في مدينة طرابلس حرسها الله، وفي مسجد التوحيد. فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه المتوالية. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. إن هذه اللقاءات وهذه الدورات المبنية على الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلف الأمة، لهي نعمة عظيمة معاشر السلفيين. علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة كي تدوم، ويزيدنا الله جل وعلا من فضله. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن إخواننا السلفيين في بلدان شتى من لا يستطيع أن يجلس مع أخيه، ونحن ولله الحمد والمنة قد انتشرت الدعوة السلفية في ربوع هذه البلاد الطيبة، ليبيا حرسها الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين. فهي نعمة علينا شكرها معاشر الأحبة، أن نعتقد أن مسديها هو الله سبحانه وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن نشكر الله فتتذلل الألسن بشكره وعبادته سبحانه، وأن تسخر هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا. لقد شرق بهذه الدورة أهل الباطل من صوفية وخوارج ودواعش وعلمانية بل قد شرق بها كل مبطل ولو تزيى بعضهم بزي السلفية. فترى أن البعض منهم سماها مؤامرات، والآخر يقول كذبا وزورا إنها على قاعدة الإخوان المفسدين المعذرة، خاب وخسر وألقم الحجر من تكلم في السنة وأهلها سقط. فنحمد الله أن سهل بهذه الدورة بمشايخ فضلاء أهل سنة جزاهم الله خيرا، وقد توجت هذه الدورة بمداخلات للعلماء الكبار كالعلامة ربيع بن هادي المدخلي وعبيد بن عبد الله الجابري، وهكذا الشيخ عبد الله البخاري جزاه الله خيرا. فنحمد الله سبحانه. علينا معاشر الإخوة أن نخلص أعمالنا لله وأن نتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلينا معاشر الإخوة أن نجد ونجتهد في طاعة الله وفي عبادة المولى سبحانه، فالله إنما خلقنا لنعبده ونوحده ونفرده بالطاعة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، إن هذه العبادة والطاعة لا بد أن تكون مبنية على علم، أن تكون على مراد الله جل وعلا بما جاء به رسول الله. إذا أمرنا الله بالعلم في غيرنا آية، قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجد واجتهد أيها السلفي الكريم بطلب العلم وأخذه عن أهله والعمل به ودعوة الناس إليه والصبر على الأذى، كما نتواصى جميعا بالأخوة والتضافر والتعاون على البر والتقوى. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلينا عباد الله أن نؤكد هذه الرابطة وأن نسعى إلى تقويتها والحفاظ عليها، وأن لا نرضى لمن يريد زحزحتها ولمن يريد شق صفنا كائنا من كان. وما كان وما ذاك إلا بعد تقوى الله والإخلاص له بلزوم غرز العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في السنة والذين أفنوا أعمارهم وذل أعمارهم في طاعة الله في العلم والتعليم والدعوة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقد أثنى الله على أهل العلم في غير ما آية، ومن ذلك قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإياك يا طالب العلم أن تتقدم بين يدي العلماء كهال المتهورين والذين لا يعرفون قدر أهل العلم فتذل وتضل، وغالب أمر هؤلاء إلى الغلو أفضل، واحذر كل الحذر من التأخر فيما إذا قضوا بالحق، فإن هذا أمر منكر. نعم عباد الله، ونحن في هذا الزمن يسر الله لنا علماء ربانيين، فنحمد الله سبحانه على هذه النعمة. أرأيتم عباد الله لو لم يكن هناك علماء كيف كان حالنا في هذه الفتن التي تتلاطم أمواجها؟ وهذا يقودنا إلى وصية سابعة، وهي البعد عن الفتن، فإن بلادليا تشهد فتنا، نسأل الله جل وعلا أن يخمدها وأن يطفئ نارها وأن يكبت أهلها. فبلزومنا الحق وبمتابعتنا لعلمائنا الذين عرفوا بالخير ننجو بفضل الله سبحانه وتعالى من الفتن، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالإنسان معاشر الإخوة يلزم غرض العلماء الربانيين كالشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ عبيد وهكذا ممن مات رحمهم الله، العلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين والعلامة الوادعي والعلامة الجامي وغيرهم كثير. علينا أن ننشر هذا المنهج الصافي النقي بأقوالنا وأعمالنا، فقد أقبل الله جل وعلا بقلوب أهل ليبيا على هذا الخير، إلا من شذ من شذاذ المتصوفة وشذاذ الخوان المفسدين وشذاذ غيرهم من أهل البدع، وهكذا لا أنسى أهل الغلو الذين يسيرون على خطى الحدادية. نعم عباد الله، فننشر هذا المنهج في التعليم وبالعلم وبالخطابة، وهكذا أوجه نصيحة لإخواني الذين يكتبون في وسائل التواصل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يسخروا هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا، أن ينشروا الأحاديث وأن ينشروا كلام أهل العلم وأن ينشروا الفتاوى الطيبة التي ينتفع الناس بها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، كما لا أنسى أن أشكر المشايخ القائمين على هذه الدورة فجزاهم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وفي جهودهم، فهكذا هم أهل السنة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. كنا وإياكم مع مداخلة فضيلة الشيخ أبي الخطاب طارق درمان حفظه الله، والتي سجلت في ختام فعاليات الدورة، وذلك يوم الجمعة في 14 من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 ألف، الموافق لليوم الثاني من الشهر الثالث